جمعني مجلس لبعض الناس من دولة أفريقية وشرحت لهم كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنهم فهموا التوحيد وفهموا العقيدة، وأخذت أذكر من خلال ذلك تحذيرا من السحرة وأحوالهم إلى غير ذلك. فقال أحد الحاضرين أريد أن أذكر لك قصة حصلت لي أنا، يقول من هؤلاء الذين درسوا علي الكتاب، حصلت لي، يقول لا أقول لك حدث بها وإنما حصلت لي أنا شخصيا، ولهذا ترون القصة عني مباشرة عن صاحب القصة، يعني عني مباشرة عن صاحب القصة. يقول كان لي جار أعرفه، ليس لم يرث من قريب له مالا، وليس صاحب تجارة، وليس يعني صاحب حرفة، ولكن دائما عنده أموال، عنده أموال، وكنت أحتاج أحيانا مال وأذهب إليه أعطيه. مرة أتيت وقلت يا فلان أنا جار وتعلم حالي، تعرف ضعفي، تعرف فقري، تعرف حاجتي، وأنا دائما تحت سادتك أموال، ف يعني من الجيرة، ودلني على طريقها أكون مثلك، دلني على طريقها أكون مثلك. قال أنا مستعد أن أدلك على طريقة تكون مثلي، ولكن لا أشترط عليك، لا أطلب منك أمرا إلا وماذا؟ إلا وتفعل بدون تردد. العجوز صاحبة المرأة التي في دومة الجندل قالت لها ماذا؟ لا تعصيني، أطلب منك شيء تكون مستعدة. قالت مستعدة. فقال له أنا أطلب منك ولكن أي شيء أطلب مستعد. قال أنا مستعد. قال أنا وقتها طمعان في المال، تلك طمعانة في زوجها، الطمع الدنيوي في الغالب يسوق، فهذا طمعان في مال ويرى أموال عند صاحبه. فقال لا أعطيك. يقول فقال لي تذهب في الوقت الفلاني قرب مغيب الشمس، تغرب الشمس في ماذا؟ بين قرني الشيطان. قال تذهب عند البحر على شاطئ البحر وقرص الشمس يغرب، ولما يقترب من الغروب تنادي بهذا الاسم. هو سمالي أنا الاسم الذي علمه إياه ونسيته ولله الحمد. فقال تنادي بهذا الاسم، لما تريد تغرب تقف أمام البحر والشمس أمامك وتنادي بهذا الاسم، تصيح بصوت عالي بهذا الاسم تناديه. يقول إذا ناديته بصوت مرات ستجد أن البحر ينشق ويخرج منه حيوان يشق الماء، شكله مفزع مخيف، لا تخاف، وسيناديك باسمك وسيطلب منك بعض الطلبات، أي شيء يطلب منك قل له نعم حاضر. يقول فذهبت إلى شاطئ البحر عند الغروب، ولما أوشكت الغروب أخذت أنادي بذاك الاسم. يقول ناديت كم مرة بصوت وفعلا انشق البحر، ورأيت دابة تخرج ولها شعر موسط الماء وتقترب لي. قال يا فلان، قلت نعم. قال نريد أطلب من طلبات. قال حاضر. يقول من رحمة الله بي أن أول طلبه مني كان في أمر عشت محبا له، عشت ما يعني ما أساوم عليه. يقول من رحمة الله علي أن أول طلب مني في شيء نشأت عليه ولا أفكر أبدا أنني أساوم فيه. قال يا فلان، قلت نعم. قال لا تصلي. قلت يا زول الصلاة ما داير أتركها. هذه عبارة صحيح، ماني تارك الصلاة. يقول فلما قلت هذه الكلمة صاح بصوت وأعطاني قفاء وذهب اختفى. اختفى. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمصلي إذا كان محافظا على الصلاة ولا يساوم فيها، من رحمة الله سبحانه وتعالى به. يقول فرجعت بعد وقت تركت صاحبي وعرفت أن هذا طريق ظلمة. يقول فيوم مريت رآني ناداني وشتمني بشتم مقذع وكلام بذيء، وقال أنت إيش فعلت فيه؟ لأنهم جاءوا إليه واعتدوا عليه وقالوا كيف ترسل لنا شخصا غير مطاوع، كيف ترسل لنا شخصا غير مطاوع. يقول فرحمني الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الساحر لا يصل إلى السحر إلا عبر خطوات، ولا يكون ساحرا إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى. إذا علمت هذه الحقيقة وعلمنا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا يا إخوان والله وحده يكفي لقطع الصلة بأي ساحر كان وعدم الاتصال بأي ساحر كان، مهما كان الأمر ومهما كانت الحال، حتى لو كان الإنسان يريد أن يذهب إليه لحل سحره. فعموم قول الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى يدل على هذا المعنى. الموضوع والحديث في هذا الموضوع حديث له جوانب عديدة وأطراف متنوعة، ولعل فيما سمعناه شيء من البيان لهذا الأمر أو لبعض الحقائق في هذا الموضوع تنفعنا بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك أيها الإخوة أمور مرتبط بعضها ببعض أشير إليها تنبيها وتحذيرا. الجهل عندما يفشو في الناس وتقل البصيرة في الدين تكثر المعاصي، وعندما تكثر المعاصي تكثر أيضا الأمراض، لأن المعاصي تؤثر على الأبدان، تؤثر على القلوب، تؤثر على الأموال، تؤثر على المجتمعات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. وإذا وجدت الأمراض وجد التطبب وكثر، وإذا وجد التطبب انتشر في هذه الأجواء السحرة، وكثيرا ما يخترق السحرة المجتمعات بزعم منهم لعلاج الأمراض والأسقام وحل المشكلات والمصائب. وكما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، من قال عنه رب العالمين لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى، كيف يرتجى من جهته صحة أو عافية أو غنى أو صلاح أمر أو زوال مشكلة أو غير ذلك من الأمور؟ لا يمكن أن ينال من جهة من هذا صفته ومن هذا شأنه مثل هذا. بل من يتصل بهؤلاء ويتواصل معهم ويستعين بهم ويلتجئ إليهم لا يزداد إلا سقما إلى سقمه وضعفا إلى ضعفه ووهنا إلى وهنه، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لا ينال إلا هذه الحقيقة. ولهذا نحن جميعا بحاجة إلى العلم النافع، بحاجة إلى العمل الصالح، بحاجة إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى بر الوالدين، إلى صلة الأرحام، إلى البعد عن المعاصي والذنوب، بحاجة إلى التوحيد الصحيح والإيمان الراسخ وحسن الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام والبعد عما يسخط الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة الأمر. خلاصة الأمر أننا نحتاج إلى رجوع صادق إلى الله سبحانه وتعالى وإيمان به وحسن ثقة به وتوكل عليه جل وعلا وقيام بطاعته وبعد عن معاصيه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وختاما أتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لرضاه، وأن يعيننا على طاعته، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين. ونسأله تبارك وتعالى من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسأله تبارك وتعالى من خير ما يعلم ونعوذ به من شر ما يعلم جل وعلا، ونستغفره تبارك وتعالى من ذنوبنا، ونسأله جل وعلا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله شكر نعمته وحسن عبادته وموجبات رحمته وعزائم مغفرته، ونسأله قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونسأله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يكتب لنا التوبة أجمعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله، ونحمد الله عز وجل الذي جمعنا هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد، نرجو باجتماعنا هذا طاعة ربنا ونيل رضوانه سبحانه وتعالى، فنسأله أن يغفر لنا وأن يهدينا إلى كل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. والاتصال بالسحرة يشمل السحرة أو الكهنة، يشمل من ذهب إليهم أو من اتصل بهم عبر وسائل الاتصال الحديثة. وهنا لا بد أن أشير أن وسائل الاتصال الحديثة تعد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا، الهاتف النقال أو التلفون الذي في المنزل السادس، هذه نعمة من نعم الله علينا، وتيسرت لنا بفضل الله سبحانه وتعالى أمور كثيرة ومصالح عديدة وخيرات متعددة بهذه النعمة التي يسرها لنا وهي هذه الوسائل للاتصال. أيكون من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن تستعمل وسيلة للاتصال بساحر أو كاهن أو عراف؟ فالاتصال بهم المباشر بالذهاب إليهم أو الاتصال بهم عبر هذه الوسائل، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة والمؤدى واحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لو اتصل به عبر الهواء من خلال الهاتف وسأله وصدقه بما يأمر به أو بما يدعوه إليه أو بما يخبر به من المغيبات، فالنتيجة واحدة، سواء ذهب إليه مباشرة أو تحادث معه عبر الهواء. هل؟ لا لا يتعامل، لا يتعامل الإنسان مع الجن، لا يتعامل معهم. وباب التعامل مع الجن باب سر على الإنسان، ويفتح عليه أبواب من السرور. وكم من المفاسد والأضرار والأخطار التي فشت في الناس بسبب التعامل مع الجن وتصديقهم فيما يقولون. وكم من الإشكالات التي نسبت ووجدت بين أسر بسبب مثال هذا التعامل. فهذا باب لا يطرقه المسلم، ولو لم يكن فيه إلا قاعدة الشريعة سد الذرائع لكان كافيا للمنع من ذلك، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خيط فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وحذيفة بن اليمان رأى في رجل يد خيط فقطعه وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وسعيد بن جبير رحمه الله يقول: من قطع تميمة كانت عجل رقبة، كأنه اعتق رقبة. وفعلا إذا خلص الإنسان غيره من تميمة فهو كعجل رقبة، بل أفضل، لأنك إن اعتقت شخصا من الرق أنقذته من ماذا؟ من الرق. ولكن إذا خلصته من التميمة خلصته من الشرك. فتخليص الإنسان من الشرك أفضل من تخليصه من الرق. وينبغي على من رأى تميمة أن يناصح صاحبها ويحذره، وإذا كان عنده سلطة وبيده سلطة على نزعها وقطعها يقطعها، أو إذا لم يكن لديه شيء من ذلك فإنه يناصحه ويحذره ويبين له الدلائل والنصوص الواضحة في هذا الباب من القرآن ومن السنة. نعم. لا يحل السحر بسحر، وهذه تسمى النسرة، والنسرة هي حل السحر المسحور. قد ذكر ابن القيم أن للناس فيها طريقتين: الطريقة الأولى حل السحر بالقرآن والأذكار المشروعة، وهذا جائز. والطريقة الثانية حله بسحر مثله، وهذا لا يحل ولا يجوز. والذهاب للساحر بيع للدين، الذهاب للساحر بيع للدين. وبالمناسبة هناك رسالة قيمة جدا صغيرة الحجم كبيرة النفع، عنوانها بائع دين، للشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي، أوصي بقراءتها والاستفادة منها. بائع دينه تحدث فيها حفظه الله عن هذه المسائل وأوضح جوانبها باختصار نافع ومفيد جدا. النصيحة واحدة فقط: اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن التجاءه إلى الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحسن صلته بالله ويقبل إقبالا صادقا على الله، ويجعل هذا الابتلاء الذي حصل له سببا لرجوعه وأوبته إلى الله وحسن عبادة الله بالذكر والقرآن والدعاء وتلاوة القرآن والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وليحذر أشد الحذر أن يجمع على نفسه بين مصيبتين، مصيبة السحر الذي ابتلي به ومصيبة بيع الدين بالذهاب إلى السحرة. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع بحفظه، وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يهدينا جميعا سواد سبيل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الرد على مثل هذه الشبهة ما مضى من بيان في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيه كفاية، لو لم يكن في هذا إلا قول الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى لكان في ذلك كفاية، لو لم يكن في هذا إلا هذه الآية لكان فيه كفاية. وكون الإنسان يحفظ له شيء من الانتفاع، مثل أن يقدر الله سبحانه وتعالى زوال المرض مثلا، أو حصول غنى، أو زوال إشكال، ليس هذا دليلا على ماذا؟ على صحة الأمر، لأنه قد يكون هذا الأمر استدراج له أو استدراج لغيره، فالعبرة ليست بحصول النتيجة، وإنما العبرة بصحة الأمر وسلامة الطريقة. فالطريقة من حيث هي، هل هي مشروعة أو لا؟ لا ننظر إلى النتيجة التي حصلت، قد تحصل نتيجة يطلبها الإنسان ويريدها على وجه الاستدراج، يعني قد يذهب إليهم ويتعامل معهم ويحصل مالا مثلا، فهل تحصيل المال دليل على صحة طريقتهم وقد قالوا له تترك الصلاة؟ هل هذا دليل؟ ليس دليل، وإنما الدليل ليس بحصول النتيجة التي يطلبها الإنسان، بل الدليل هو سلامة الطريقة. فهل الطريقة سليمة؟ الجواب لا. ولنختم بقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.